الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، يقول الله تعالى على لسان لقمان لولده محذرا له من هذا المرض الخطير: إن الله لا يحب كل مختال فخور. اعلموا أيها الأحباب أن الافتخار والمفاخرة داء يدفع الإنسان إلى الكبر وإلى الكفر والجحود. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة وصناديدها إلى الله عز وجل، فكان إذا تلا عليهم آيات القرآن المبين ما وجدوا شيئا يدفعون به هذا الحق إلا الافتخار بما عندهم. قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. إنها النوادي، إنها الفلل، إنها القصور، إنها السيارات، إنه المتاع الزائل يفتخر به أهل الكفر ويفتخر به أهل الباطل والضلال، يفتخرون بذلك على أهل الإيمان والتوحيد. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ يفتخرون بجلساتهم وقصورهم واجتماعاتهم ومشاريعهم. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فرد الله عليهم شبهتهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أي كانوا أحسن منكم وأكثر منكم أموالا وأولادا ومتاعا وأحسن نوادي وأثاث، فلم يمنعهم ذلك بأس الله عز وجل وعذابه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. واعلموا أيضا أن الافتخار والمفاخرة داء أكثر ما يصاب به الأغنياء والمترفون، والذي قرر ذلك هو ربنا تبارك وتعالى. فقال عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أي أغنياؤها، إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فظنوا أن أموالهم وكثرة أموالهم وأولادهم سوف تدفع عنهم عذاب الله، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فرد الله عز وجل عليهم وقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أيها الأحبة، لقد أصبحت الكثير من مجتمعات المسلمين يعيشون للفخر والمفاخرة، فتجد أحدهم لا يفعل شيئا إلا من أجل أن يقول الناس فعل، فتجد أحدهم مثلا لا يبني له بيتا إلا من أجل أن يقول الناس إن له بيتا، ولا يتزوج إلا من أجل أن يقول الناس تزوج، ولا يفعل كذا إلا من أجل أن يقول الناس فعل، مما يدفع ضعاف الحال ماديا إلى الاستقراض والاستدانة. لماذا كل هذا؟ من أجل أن يسابق جيرانه وأقرانه ليفعل أكثر منهم وليفاخر عليهم، ويا ليت ذلك في عمل الصالحات والقربات، وإنما ذلك في المنكرات والمحرمات. نعم، يتفاخر الناس بعضهم على بعض، حتى إنك لو طفت على أكثر مجالسهم، لو طفت على أكثر مجالس الناس لم تسمع ذكرا لله عز وجل، ولم تسمع ذكرا للموت ولا للدار الآخرة، فلا تسمع إلا: ألم تر إلى فلان قد أكمل بناء قصره؟ ألم تسمع إلى فلان قد ربحت تجارته؟ ألم تر إلى فلان قد حاز أجمل فتاة في الحي؟ وهكذا لا يعيشون إلا من أجل المفاخرة. نعم، وصدق الله إذ يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. يقول الناس تزوج، ولا يفعل كذا إلا من أجل أن يقول الناس فعل، مما يدفع ضعاف الحال ماديا إلى الاستقراض والاستدانة. لماذا كل هذا؟ من أجل أن يسابق جيرانه وأقرانه ليفعل أكثر منهم وليفاخر عليهم، ويا ليت ذلك في عمل الصالحات والقربات، وإنما ذلك في المنكرات والمحرمات. نعم، يتفاخر الناس بعضهم على بعض، حتى إنك لو طفت على أكثر مجالسهم، لو طفت على أكثر مجالس الناس لم تسمع ذكرا لله عز وجل، ولم تسمع ذكرا للموت ولا للدار الآخرة، فلا تسمع إلا: ألم تر إلى فلان قد أكمل بناء قصره؟ ألم تسمع إلى فلان قد ربحت تجارته؟ ألم تر إلى فلان قد حاز أجمل فتاة في الحي؟ وهكذا لا يعيشون إلا من أجل المفاخرة. نعم، وصدق الله إذ يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصدق من قال النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن جمع الدنيا بأكملها هل راح منها بغير القطن والكفن. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. نعم أيها الأحباب إن الله لا يحب كل مختال فخور فلا يجوز لنا أن نفتخر بما من الله به علينا وينبغي علينا أن نتذكر نعمة الله وأن ما أتينا إنما هو من عند الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال سليمان عليه الصلاة والسلام لما أوتي الملك وأوتي القوة وأوتي الخدم من الإنس والجن قال عليه الصلاة والسلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ونحن نقترب من العطلة الصيفية التي يستعد فيها الكثير من الناس للعودة إلى بلادهم وهذه العطلة لعمر الله هي موسم للافتخار والمفاخرة فإن كثيرا من الناس يعمل طيلة السنة ويكدح طيلة السنة لا من أجل شيء إلا من أجل هذا الشهر من أجل هذه العطلة فهو يعمل ويكدح من أجل أن يكسب له سيارة وأن يحملها وأن يثقلها بركام هائل من المتاع والأثاث. لماذا كل هذا؟ من أجل أن يفتخر على إخوانه في بلده من أجل أن يقال عنه فلان رابح قد ربح حياته فلان قد ربح مستقبله فيذهبون إلى هنالك للافتخار على إخوانهم من ضعاف الحال وضعاف الإيمان. فاتقوا الله عز وجل يا من تستعدون للافتخار على إخوانكم في بلدكم اتقوا الله تبارك وتعالى اتقوا الله في إخوانكم فإنهم ضعاف حال وضعاف إيمان فلا تزيدوهم هما على هم ولا غما على غم واعلم أن الذي تفتخر به الآن إن الله قادر على أن يسلب منك ذلك في لحظة واحدة. وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال النفس تبكي على الدنيا وقد جهلت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها أموالنا لذوي الميراث نجمعها كم ستستهلك من مالك الذي تملك كم ستستهلك من هذه الملايين المملينة. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها لا تفخرن بالدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار محمد والرحمن ناجيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها عسل مصفى ومن لبن والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. هذا هو الافتخار الحقيقي الافتخار بالعمل الصالح وبالعلم النافع يوم أن تأخذ كتابك بيمينك وتنطلق في أرض المحشر لتأخذ هذا الكتاب لتبشير إخوانك وخلانك منهم على شاكلتك فتنادي وتقول ها أمقرأ كتابية. هذا هو الافتخار الحقيقي ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. أما الافتخار بالأنساب والافتخار بالأحساب والافتخار بالملك والجاه والسلطان والافتخار بالأموال والأولاد والافتخار بالأعراض فإنه فعل من لا عقول لهم وفعل من هم ساذجون مغفلون وفعل من غرر بهم في الدنيا وفعل من حتى وإن حسبوا وظنوا أنهم أذكى الناس وأفضل الناس لكنهم في الحقيقة أحمقهم وأجهلهم فحذاري من هذا الداء، وحذاري من هذا المرض، من مرض الافتخار والمفاخرة. فإن الله عز وجل يقول على لسان لقمان لولده: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فربي ولدك أيها الحبيب، وربي ولدك أيتها الأم الكريمة، ولدك وولدك على عدم الافتخار منذ صغر سنه، وقل له: لا تفتخرن بشيء ولا تفخر بشيء يا ولدي على أترابك وخلانك. فإن ذلك أصل من أصول التربية الإسلامية التي قررها رب البرية جل وعلا في كتابه: يا بني ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسير سلفنا الصالحين، وبسنة سيد المرسلين، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة الأمر من المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، ولا تجعلهم عليهم نقمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب الإسلام، اللهم أصلح شباب الإسلام، اللهم أرد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينها ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والغرور، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والغرور والعجب وحب الظهور يا عزيز يا غفور. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الغيبة والكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، اللهم اجعل ما أنعمت به علينا بلاغا إلى حين، واجعله عونا لنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعز بنا دينك، اللهم أعز بنا دينك، وأعلي بنا كلمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشيشان وكشمير وكل مكان يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. اللهم ارفع غضبك ومقتك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم انظرنا، اللهم انظر إلينا بعين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم من جلس هذه الدقائق وهذا الوقت الطيب المبارك في الشمس، فأظله في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وقنا جميعا فيح جهنم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.